بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق هذه الخليقة لعبادته سبحانه وتعالى، فأخبر عن هذه الحقيقة العظيمة بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذه العبادة التي خلق الله عز وجل الثقلين لأدائها ولتحقيقها مدارها على الاتباع لما شرع الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه تبارك وتعالى. وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن شرط الإخلاص، وهو الشرط الأول لقبول الأعمال الصالحة، وحديثنا اليوم عن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل، وهذان الشرطان هما الأصلان العظيمان اللذان عليهما مدار العمل، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما وافق السنة، ونفي الشرك دليل على وجوب تحقيق الإخلاص. حديثنا عن المتابعة وعن مراتبها وأحوالها، وأذكر بين يدي الحديث عن هذا الموضوع قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب الاتباع. قال رحمه الله: السنة أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل. وهذه الكلمة الموجزة هي بمثابة قاعدة عظيمة في باب الاتباع، فقوله أن يفعل كما فعل هذا دليل على المتابعة في العمل والفعل، وفي قوله على نحو ما فعل هذا دليل على المتابعة في القصد والنية، وهذا هو أصل الاتباع: أن يعمل المسلم عملا صالحا يتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون امتثاله لهذا الفعل على نحو ما أراد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم له أعمال كثيرة، منها ما كان يفعله تعبدا، ومنها ما كان يفعله بحكم طبيعته البشرية. فالتأسي به في العمل الذي فعله بقصد التعبد، ومن هنا أخطأ بعض من أراد الاتباع بفعل بعض الأفعال على وجه التعبد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بها العبادة، مثل ما ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعمد لباسا معينا من جهة نوع اللباس، فكان يلبس القميص والسراويل ويلبس الإزار والرداء. فيظن بعض الناس أن هذا اللباس لا يخرج عنه، وأنه لا بد أن نلبس الرداء وأن نلبس ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم، ويظنون أن هذا من الاتباع، وهذا ليس من الاتباع في شيء، وإنما الاتباع في بعض خصائص اللباس كعدم الإسبال للرجل، وكذلك لباس المرأة إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرخين شبرا ثم رخص لهن ذراعا. فهذه بعض الضوابط والخصائص المتعلقة باللباس. أما نوع اللباس كأن تلبس الثياب والسراويل والقمص ويلبس الإزار والرداء، وما زال المسلمون يلبسون بحسب ما نشأوا عليه في مجتمعاتهم، وليس في هذا مخالفة للسنة. واختلف العلماء في بعض أفعاله كالعمامة، فإنه كان لعمامته ذؤابة يرخيها بين كتفيه، هل هذا من الدين والاتباع أم أنه ملحق بما كان يفعله من غير قصد التعبد؟ كذلك اختلف في إعفائه لشعر رأسه عليه الصلاة والسلام، والصحيح أن هذا لم يكن تعبدا كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه ما جاء الشرع بإعفاء الشعر أي شعر الرأس، ما شعر اللحية نعم جاء الدين بوجوب إعفائها، وأما شعر الرأس في حق الرجل لم يرغب الشرع بإعفاء شعر الرأس ولا بقصه إلا في النسك، رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الحلق والتقصير، والحلق أفضل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا ثم دعا للمقصرين. وأما ما عدا ذلك فمن أعفى شعره أو قصه فكل قد أصاب الدين. إذن هذا هو الأصل في الاتباع. ثم بعد ذلك إذا نظرنا إلى مراتب الاتباع، نقول أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته على قسمين: متابعة خاصة في بعض الأعمال الخاصة في عمل أو عملين أو أكثر، ومتابعة عامة لهديه الكامل في تعبده لله تبارك وتعالى. المتابعة الخاصة في عمل خاص كالصلاة والزكاة والصوم والحج والذكر وقراءة القرآن. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأعمال الخاصة أيضا تنقسم إلى قسمين: متابعة واجبة ومتابعة مستحبة في كمال العمل وفي فضله. المتابعة الواجبة ترجع إلى 4 مراتب: المرتبة الأولى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل المشروعية، في أصل مشروعية العمل، وهذا أول ما ينظر إليه في العمل، هل هذا العمل مشروع أو غير مشروع. فإن كان مشروعا وامتثله المسلم فقد حقق المتابعة في أصل المشروعية، مثل الصلاة مشروعة، الصوم مشروع، الذكر مشروع. فالنظر في هذا العمل المشروع هو مرتبة من مراتب الاتباع، وهو المتابعة في أصل المشروعية. وضد هذه المرتبة البدع، وهو أن يحدث العامل عملا لم يشرع، أن يحدث العامل عملا لم يشرع، فهذا فقد المتابعة في عمله. دل على هذه المرتبة قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعنى قوله في أمرنا هذا أي في ديننا، لأن المقصود أن الإحداث المذموم هو الإحداث في الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا دليل على وجوب المتابعة في أصل المشروعية، وهو أن يكون العمل الذي يتقرب به المسلم لله عز وجل مشروعا، كما قال بعض أهل العلم: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب، والذي أحبه الله شرعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وامتثله عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا واعتقادا. فيجب الوقوف عند هذه المرتبة العظيمة، وهو أن لا يتقرب المسلم بعمل يبتغي ثوابه من الله إلا بعد أن يتجاوز هذه المرتبة، وأن يعلم الدليل الدال على المشروعية. قال العلماء: الأصل في العبادات التوقيف، يعني الأصل التوقيف، والأصل المنع ما لم يدل الدليل على المشروعية. فليس لقائل أن يقول: أين الدليل على أن هذا العمل بدعة؟ بل نقول: أنت مطالب بالدليل على أن هذا العمل من السنة، لأن الدين المشروع محصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 6 شعب. هذا هو الدين. أما البدع ما حصرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال البدع بعدد كذا أو كذا، بين السنة وجاء في حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. بين السنة وحذرنا من المحدثات. إذن هذه المرتبة الأولى، المتابعة في أصل المشروعية. المرتبة الثانية، المتابعة في شروط قبول العمل. كل عبادة لها شروط، وأعظم الشروط العامة في كل العبادات الإخلاص لله، فشرطه قبول العمل الإخلاص. كذلك الصلاة لها شروط: الطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، دخول الوقت، الصلاة الواجبة. كذلك الحج له شروط، لكن شروط الحج منها ما هي شروط صحة كالعقل والإسلام، ومنها ما هي شروط وجوب كالاستطاعة، وهي ملك الزاد والراحلة. فإذا حج غير المستطيع وتكلف الحج من غير زاد، لا نقول أن حجه غير صحيح. فالمقصود هو تحقيق شروط قبول العمل التي لا يقبل العمل إلا بها. وتظهر هذه المسألة في شروط الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا دليل على أن الصلاة لا تقبل إلا بشرطها، وهي الطهارة. والطهارة معتبرة في الصلاة في البدن وفي المكان، والطهارة من الحدثين: الحدث الأكبر والأصغر. وإذا فقدت شروط قبول العمل رد العمل. فهذه المرتبة الثانية من مراتب المتابعة الواجبة، وهو تحقيق شروط قبول العمل. المرتبة الثالثة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أركان العمل، الأركان التي لا تصح العبادة إلا بها، مثل أركان الصلاة: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة عند من يقول بركنية قراءتها، الركوع، السجود، والجلسة بين السجدتين، وتسليمتان، إلى غير ذلك من أركان الصلاة، القيام مع القدرة. هذه أركان، فلا تصح العبادة إلا بها. فلو دخل في الصلاة من غير تكبيرة الإحرام لا تقبل هذه الصلاة. لو صلى جالسا الفريضة وهو قادر على القيام لا تقبل صلاته، ولكن يعذر العاجز بالجلوس إذا عجز عن القيام في صلاة الفريضة. وأما النافلة فلو صلى جالسا مع القدرة فأجره على النصف من أجر القائم، ولا ترد صلاته، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة الواجبة، وهو مستحب في النافلة، إلى غير ذلك من الأركان. كذلك أركان الحج، وهو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، والطواف، طواف الإفاضة، والسعي. فلا يقبل الحج إلا بأركانه. وبعض الحجاج يظن أن الأركان في الحج تجبر كما تجبر الواجبات، فيظن أن طواف الإفاضة إذا ترك يجبر بدم. هذا غير صحيح، لابد أن يؤديه. لكن الفرق بين أركان الحج وبين الوقوف بعرفة أن الحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة، وأما بقية الأركان يمكن أن يرجع ويؤديها. من ترك طواف الإفاضة يرجع ويطوف أو السعي، فهذه متابعة واجبة، وهي متابعة في الأركان، في أركان العمل. المرتبة الرابعة المتابعة في الواجبات، متابعة في الواجبات، وهو أن يؤدي العبادة محققا لواجباتها، مثل التكبير في الانتقال في الصلاة، تكبير للركوع وقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع، التسبيح في الركوع والسجود، وكذلك قول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين، والتشهد الأول، إلى غير ذلك من الواجبات في الصلاة لابد أن يؤديها. وإذا ترك الواجب في الصلاة متعمدا بطلت الصلاة. إذن هذه هي المتابعة الواجبة، متابعة في أصل المشروعية، متابعة في شروط قبول العمل، ومتابعة في الأركان، ومتابعة في الواجبات. فإذا أداها قبل العمل بإذن الله. النوع الثاني المتابعة في كمال العمل وفي طلب الفضيلة، وهذا أيضا يرجع إلى عدة جوانب تراعى في هذا الباب. الجانب الأول من المتابعة في كمال العمل، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإتيان بالمستحبات التي تشرع في العمل. هذه ليست واجبة. كثير من المسلمين لا يفرق بين المتابعة الواجبة والمستحبة. فهناك مستحبات مثلا في الصلاة وفي الحج وفي الصوم تصح العبادة بدون هذه المستحبات، لكن تحقيق المستحبات في العبادة مما يزكو به العمل. مثال ذلك في الصلاة الاستفتاح في الصلاة، قراءة شيء من القرآن في الركعتين الأوليين في الرباعية وكذلك في المغرب، كذلك الزيادة عن التسبيح الواجب في الركوع، كأن يسبح ثلاثا أو أكثر، كذلك التورك في التشهد الأخير، أيضا الدعاء في السجود، كثير من المستحبات. بعض العلماء أوصل المستحبات في الصلاة إلى أكثر من 30 مستحب، فالصلاة تزكو وتفضل بقدر ما يحقق من المستحبات فيها. وبعض هذه المستحبات تكون خارج الصلاة، مثل تحسين الوضوء فإنه مؤثر في فضل العبادة، فضل الصلاة، ومثل الاستياك للصلاة. كذلك من المستحبات أيضا ما يكون في الحج كالدعاء في الطواف، وكذلك التكبير على الصفا والمروة والدعاء، كذلك الدعاء في الصفا بين الصفا والمروة، وكذلك تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني، وكذلك الدعاء في عرفة فإنه مستحب، والوقوف ركن، والوقوف إلى غروب الشمس واجب، والدعاء والتضرع مستحب. وهكذا في الصوم أيضا تعجيل الفطر وتأخير السحور كما جاء في الحديث: لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. هذه مستحبة. لو أن الإنسان تسحر في منتصف الليل لا نقول إن صومه غير صحيح، لكنه فرط في مستحب. وكذلك إذا أخر الفطر فإنه ترك مستحبا. فإذن الإتيان بالمستحبات في العبادة له أثر عظيم في فضل العمل وفي تزكية العمل، كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. إخلاصه دليل على تفاضل الناس في الإخلاص، في قوله أصوبه دليل على تفاضل الناس في الإصابة. ليست الإصابة إما أن يقبل العمل أو يرد، هذه هي المتابعة الواجبة، إما أن يقبل أو يرد، لكن هناك متابعة في المستحبات يكون العمل بها أصوب وأكمل. من الجوانب المتعلقة بالمتابعة المستحبة تنزيه العمل من الذنوب التي تنقص من أجره، تنزيه العمل من الذنوب التي تنقص من أجره. قد يستغرب بعض من يسمع هذا التقرير يقول الذنوب تركها واجب، فكيف دخلت هنا في مرتبة الكمال المستحب؟ نعم، نقول هذه الذنوب إذا فعلها هو معاقب عليها، لكن إذا خالطت العمل لا نقول إن العمل يرد بالذنب. مثال ذلك: من صام رمضان وارتكب بعض الذنوب كالمرور بين يدي المصلي أو نظر نظرة محرمة، فهذه تنقص من أجره ولا يرد العمل بالذنوب التي ليست مؤثرة في أصل العمل. أما الذنوب المؤثرة في أصل العمل مثل المن المصاحب للصدقة فهذا كما أخبر الله عز وجل: قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والعلماء لهم تفصيل في الذنوب المصاحبة للعمل، قالوا: إذا كان الذنب مما يؤثر في أصل العمل فيبطل العمل بالذنب الذي صاحبه، وإن كان لا يؤثر في أصله كالمرور بين يدي المصلي الذي اتخذ سترة أو يمكن أن يمر من خلفه فمر بين يديه، هذه معصية لا يرد بها الصوم لكن ينقص الأجر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، هل قول الزور مبطل لأصل العمل أو أنه ينقص من أجله؟ لكن بالاتفاق أن الصيام الذي خلا من قول الزور أكمل من الصيام الذي صاحبه قول الزور والفحش. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج إذا صاحبه رفث وفسوق لا يرد، لكن إن تنزه الحج من الرفث والفسوق فأجره عظيم عند الله. إذن تراعى هذه المسألة، الذنوب محاسب عليها العبد، لكن إذا خلع العمل منها زكى العمل بتجنب الذنوب. وإذا أذنب في حال عبادته يعاقب على معصيته وينقص من ثواب عمله، لأن كثير من الناس يظن الذنوب فقط يعاقب عليها، هي مؤثرة أيضا في الأعمال التي صاحبتها، الصوم تصاحبه المعاصي تنقص المعاصي من أجر الصوم، والحج كذلك إذا صاحبه شيء من المعاصي. من الجوانب المؤثرة في الكمال المستحب إيقاع العبادات في أفضل أوقاتها. العبادات كثير منها مؤقت بأوقات، وهذه الأوقات منها ما هي أوقات وجوب ومنها ما هي أوقات استحباب. أوقات الوجوب مثل أوقات الصلوات الخمس، هذه واجبة، إذا لم تؤد الصلاة في وقتها فإنها لا تقبل. والعلماء منهم من يرى كفر الرجل بترك صلاة واحدة إذا تركها حتى يخرج وقتها، فدل على أن الوقت الواجب لأداء الصلاة معتبر، وهذا داخل في المتابعة الواجبة. لكن الحديث هنا عن أوقات الفضيلة، مثل أفضل أوقات الصلاة، الصلاة لها وقت وجوب، وأفضل ما تؤدى الصلاة في أول وقتها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، قال الصلاة على وقتها. قال بعض الشراح معنى على وقتها أي في أول وقتها، لأن أداء الصلاة في وقتها واجب، لكن الصلاة تفضل بأدائها في أول وقتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلوات في أول وقتها إلا الظهر، فإنه يبرد بها أحيانا أي يؤخرها. وكذلك نبه على أن تأخير العشاء أفضل، إلا أنه لا يؤخرها خشية المشقة على أصحابه. وأما بقية الصلوات فأداؤها في أول الوقت أفضل. العبادات كثيرة متنوعة شرعت لها أوقات فضيلة، مثل الصلاة، قال العلماء أفضل أوقات الصلاة النافلة الليل، ومثل أذكار الصباح أفضل الأذكار، أفضل وقت للأذكار الصباح والمساء، وأفضل وقت للاستغفار السحر، قال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار، وأفضل أوقات الصيام النفل الأوقات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ففي السنة صيام يوم عرفة لغير الحاج، صيام يوم عاشوراء، وصيام ستة من شوال، وصيام معظم شعبان، وصيام المحرم ومعظم المحرم، وفي الأسبوع صيام الاثنين والخميس، مع أنه يقبل الصوم لو أن إنسان صام يوم الأربعاء لفراغه ولنشاطه محتسبا الأجر على الله. لا نقول هذا الصيام بدعة، لأنه يشرع في كل يوم، لكن إذا صام الاثنين والخميس فصوم الاثنين والخميس أفضل. وأما إذا ظن أن صيام الأربعاء أو صيام الأحد أفضل من صيام الاثنين والخميس فهذا نعم يدخل في البدع، لأنه استحسن من الصيام ما لم يدل عليه الدليل. وهكذا الأوقات الفاضلة لأداء العبادات كثيرة ومتنوعة، ولكن هذه بعض النماذج والأمثلة لها. ننتقل بعد ذلك إلى المتابعة العامة، هذه كلها داخلة في المتابعة الخاصة، متابعة واجبة ومتابعة مستحبة. المتابعة العامة هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه الكامل فيما يأتي ويذر، وهذه منزلة عظيمة أشفق العلماء من وصفها، حتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله لما تحدث عن هذه المسألة قال: وهذا باب عظيم ونحن لم نشم رائحة هذه المنزلة. هذا الإمام ابن القيم يقول هذا لأنه يعلم وزن هذه الكلمة، أن يقال هذه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهو أن يكون الرجل متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله، في عباداته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي سائر أموره، في حربه وسلمه وفي قضائه وفي دعوته ووعظه وفي إصلاحه بين الناس وفي سائر أموره. وهذه المنزلة تحتاج إلى فقه عظيم وإلى صبر واسع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر بعض العلماء بعض الضوابط لهذه المرتبة أشير لبعضها. من الضوابط المتعلقة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه الكامل: المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في شمول العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر في عبادته لله على نوع معين، جمع بين الصلاة وبين الصوم وبين الصدقة وبين الذكر وقراءة القرآن وسائر العبادات التي قال فيها في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فكان ممتثلا للدين كله عليه الصلاة والسلام، بل جمع في عبادته بين عبادته لله وبين أدائه لحقوق الخلق وبين رفقه ورحمته، فكان يسلم على الصبي ويمازح بعض الصبيان، وكان إذا صافحه رجل ما قبض عليه الصلاة والسلام يده حتى يقبض ذلك الرجل يده. تقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا دخل بيته كان في خدمة أهله يخصف نعله ويحلب شاته عليه الصلاة والسلام. هذا الهدي العظيم والشمول لعبادة الله، لحسن الخلق، لحسن المعاملة، ولسائر هديه عليه الصلاة والسلام. هذا الجانب العظيم مهم في تحقيق الاتباع. وقد أنكر بعض العلماء الانقطاع لعبادة معينة، تجد بعض الناس مشتغل بالصلاة ولربما اعتكف في المسجد ولا يكاد يؤدي الحقوق، ولربما ضيع بعض الحقوق الواجبة أو النفق الواجب عليه، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال لعبد الله بن عمر بن العاص: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حق، ولعينك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حق، يعني لزوارك. فهذا دليل الشمول في العبادة. كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما منقطعا للعبادة، فأرشده إلى الجمع بين هذه الأمور وبين أداء الحقوق. من الضوابط المتعلقة بالمتابعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم: المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في المداومة على العمل. سئلت عائشة عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمله ديمة، مع نديمة يداوم على العمل. وقالت رضي الله عنها فيما تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فكان من هديه المداومة على العمل، إذا عمل عملا أمضاه ولا يتركه، حتى إنه لما قضى راتبة الظهر بعد العصر داوم على ذلك عليه الصلاة والسلام. من الضوابط المتعلقة بالمتابعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في تأدية العمل على وجه الاقتصاد وعدم التعنت والتشدد في العبادة. والشاهد لهذا قصة النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أقوم ولا أرقد. وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بخبرهم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، أنا أخشاكم لله. ثم قال: ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا رهبانية في الإسلام، ناس ينقطعون للصوم يصوم الدهر، هذا منهي عنه، أو يقوم الليل كله ولا يرقد، هذا منهي عنه، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هديه عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم ما ظنوا في النبي صلى الله عليه وسلم الظن السوء، ولكن قالوا: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لم يحصل لنا هذا، هكذا ظنوا. فظنوا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد في العمل، ظنوا لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فبين عليه الصلاة والسلام أول ما بادر إليه أزال هذه الشبهة، قال: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، يعني هذا العمل الذي أعمله ليس ترخصا، وإنما هو أكمل الهدي وأكمل العمل. من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الكاملة الموازنة بين الحقوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعبد الله بن عمرو: إن لنفسك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. كذلك سلمان الفارسي قال لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. فهديه كان يجمع بين أداء الحقوق، أفضل من عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأخشى الخلق لله، وأحسن الناس خلقا، هو خير زوج لزوجه، وخير صاحب لأصحابه، وخير محارب، وخير مسالم، كما قال أبو سفيان رضي الله عنه، قال: حاربته فوجدته نعم المحارب، سالمته فوجدته نعم المسالم. في حال الحرب يعني شجاع، لكنه لا يغدر ولا يمثل ولا يظلم، وفي حال السلم يفي بالعهود. قال: واستعطيته فوجدته نعمة المعطي. هكذا هديه عليه الصلاة والسلام. مقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة مقام عظيم، ومع هذا ما شغلته أعباء الرسالة أن يكون حسن الخلق، يصاحب، يمازح الصبيان. تقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا دخل بيته في خدمة أهله. نحن الآن كثير منا إلا من رحم الله لدينا أشغال يسيرة، ومع هذا نحتج بتقصيرنا في بعض حقوق أهلنا نحن مشغولون. هذا النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن رب العالمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما شغلته أعباء الرسالة أن يكون خير زوج لزوجه. تقول عائشة رضي الله عنها: يخصف نعله ويحلب شاته. هذه الأمور التي لا يفعلها كثير من العامة كان يفعلها عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على جمعه بين الحقوق وأداء الحقوق، فهديه الكامل بامتثال هذه الأمور وهذه الضوابط التي بينها العلماء. وإن كان المقام مقام عظيم لا يمكن وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصبر وتتبع تام لهديه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه إشارات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا حسن الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا ومنكم، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرور بين يدي المصلي لا يجوز، وهناك شبهة تقع لبعض زوار هذا المسجد، يقولون أنت في الحرم ويمر بين يدي المصلي. هذا خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث وهو في هذا المسجد، يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. قال العلماء: لا ندري هي 40 سنة 40 شهر 40 أسبوع أو يوم، ولو قدرنا 40 ثانية 40 دقيقة، ما حد يقف الآن 40 ثانية ولا 3 ثواني ولا 5 ثواني يريد أن يمر، فهذا لا يجوز. والمرور بين يدي المصلي ينقص من أجره، ينقص من أجر السنة، وهذا الذي مر بين يدي المصلي تسبب في نقص صلاة أخيه واعتدى على صلاته. ولهذا نقول على المسلم أن يتجنب هذا الأمر. لو يصلي الإنسان في طرف الصف أو في آخر صف خير له من أن يمر بين يدي المصلين، ولكن أيضا المصلي ينبغي أن يتخذ سترة، فإذا صلى يتخذ سترة حتى المار بين من أمام السترة لا يقطع صلاته. وأحيانا يكون الاعتداء من المصلين، تجد بعض الناس يضع ظهره في الباب ويصلي، كيف يمر الناس؟ فهذا أحيانا الاعتداء يكون من المصلي أو من يصلي في الطريق. لكن على كل حال حتى لو جاء من يصلي في الطريق ورد الوعيد في المرور بين يدي المصلي يتجنب المسلم هذا الأمر، وخاصة هذا المسجد كذلك المسجد الحرام، هذه المساجد الكبيرة مع كثرة يعني المصلين فيها فأبوابها كثيرة، ويمكن أن تخرج من باب آخر ويمكن أن تنتقل إلى مكان آخر. فعلى المسلم أن يحرص أن لا يمر بين يدي المصلي، ولا يلبس الشيطان على بعض المسلمين يقول هذا في الحرم، الحرم حرمته أعظم من غيره. نعم. القطع كلمة مجملة، القطع كلمة مجملة، الذي يمر بين يدي المصلي قطع صلاته، لكن لا يعني ذلك أن الصلاة باطلة. الذي يبطل الصلاة هو مرور المرأة، إذا مرت المرأة والكلب الأسود فهذا يبطل الصلاة، أما مرور الرجل بين يدي المصلي هذا يقطع صلاته لكنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. نعم. ندم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان مقبلا على العبادة، كان حريصا على العبادة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فأرشده أن يصوم 3 من كل شهر، قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فما زال يستزيد حتى رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم وفطر يوم، قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أكثر من ذلك. فالتزم هذا الأمر. ثم بعد ذلك كما ذكرت ندم رضي الله عنهما رضي الله عنه عن أبيه في آخر حياته، قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرخصة هو أن يصوم 3 من كل شهر، لأنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وآخر ما انتهى إليه سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه امتثل التوجيه الأخير، فأراد أن لا يترك هذا الأمر. وهذا مما يدل على أن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء هو الأولى، لأن الإنسان يتقدم به السن وتعرض له الأشغال، وكونه يمتثل عملا ثم يبقى عليه إلى أن يلقى الله فهذا أفضل من أن يأتي بعمل ثم ينقطع. لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم سرد الصيام، ما سردوا الصيام، ولو أنه حصل من بعض أفرادهم هذا مخالف للسنة. لكن هناك مسألة، وهو أن يصام تصام بعض الأيام سردا ليس صيام الدهر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، فهو يسرد الصيام صيام الأيام، كان يصوم 20 يوم أو أكثر أو أقل، لكنه لا يلتزم هذا الدهر، هذا من أنواع الصيام المشروع. أما أن يكون صحابي يصوم الدهر فهذا ما يفعله الصحابة، ولو أنه فعله بعض السلف فهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم إذا كان في بلد مسلم أن يصوم مع المسلمين، يفطر معهم ويمسك معهم ولا يشذ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة، من شذ شذ في النار. وإذا كان في بلد غير مسلم وفيه جالية مسلمة وعليهم من يقوم على تنظيم صومهم، عليه أن يكون مع المسلمين ولا يشذ، الشذوذ والخلاف شر وفتنة، ولا يرقب الشمس بنفسه، ولكن إذا حدد وقت وأفطر الناس يفطر معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، والشذوذ محرم، فيمسك مع الناس ويفطر مع الناس. هذا والله أعلم.